قال فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، في أنه مرفوع على أنه خبر، على أنه خبر عن زيد، كذا اللي هو المبتدأ. نعم، وهؤلاء، هذا زيادة التوضيح، هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب، لأنه إذا أبدل صارت الآن مثل لغة بني تميم. وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا، بعد إلا، والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب، يعني على رأي هؤلاء أنه يرفع، المراد أنه يكون مرفوعا مطلقا سواء جعلنا ما، انتبه الكلام الآن في أي شيء، في الاسم الذي بعد إلا، سواء جعلنا ما حجازية أو تميمية، في أنه يرفع. لكن تعبير ابن عقيل بأنه مرفوع هذا ليس بجيد، لأن النصب يجوز أيضا، يجوز أن ينصب على الاستثناء ويجوز الرفع على أنه إما خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. لكن أنت الآن عرفت الآن بشيء إن في موضع نصب، لا إذن الآن البدلية باقي ولا انقطعت؟ انقطعت البدلية. إذن الرفع اللي يشير إليه ابن عقيل على أساس؟ الرفع اللي يشير له ابن عقيل في الاسم الواقع بعد إلا خبر المبتدأ محذوف. طيب، وعلى لغة تميم بدل من الخبر، خبر المبتدأ ولا لا؟ لأنه على لغة تميم خبر المبتدأ في محل رافع ولا لا؟ وعلى لغة الحجاز اللي ما يشترط الشرط في محل نصب الخبر. طيب، إذن الآن لو نطقنا بشيء على أنه مرفوع يصح أن نقول استوت اللغتان؟ يصح أن نقول استوت اللغتان، لأنه إن كانت بشيء في محل نصب خبر الماء على أساس أنه ما يشترط هذا الشرط، في صير الاسم اللي بعد إلا مرفوع على أنه خبر المبتدأ محذوف. وإذا قلنا إن ماء تميمية وإن الجار والمجرور في محل رفع خبر، يصح أن نقول إن الاسم اللي بعد إلا أنه بدل من المرفوع، وبدل المرفوع مرفوع. إذن يصح الآن أن سيبويه يقصد بقوله استوت اللغتان في أن الاسم الواقع بعد إلا أنه مرفوع. هو مرفوع على اللغتين ولا لا؟ أما ظهر لكم؟ مرفوع على كلا اللغتين، كيف ذلك؟ أما على لغة تميم الأمر واضح ولا لا؟ إنه بدل من الخبر وبدل المرفوع مرفوع. وأما على لغة الحجازيين فعلى أساس أن بشيء خبر لما منصوب، إذن البدل ما يمكن بالحالة ذي، ما يمكن البدل إنك تبدل المرفوع من المنصوب، إذن تعدل إلى أن الاسم اللي بعد إلا إنه خبر لمبتدأ محذوف. إذن استوت اللغتان اللي هي الرفع، صار الاسم الواقع بعد إلا مرفوع على لغة الحجازيين باعتبار أنه خبر المبتدأ محذوف، وعلى لغة التميميين باعتبار أنه بدل من الخبر. واضح؟ إذا صار الاستواء يحتمل أنه يعود على الاسم اللي قبل إلا، ويحتمل أنه يعود على الاسم الذي بعد إلا. قال ابن عقيل وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني. الآن أفصح ابن عقيل بأنه يرجح الرأي الثاني، وهو أنه لا يشترط هذا الشرط، أنه لا يشترط هذا الشرط. نعم، وهذا في الواقع وجيه، ومن وجاهته أن الخبر لم ينتقض، وانتقاض غير الخبر لا يؤثر، أقول لا يؤثر كذا. طيب، هذا أشار إليه ابن الحاج في حاشيته على شرح عبد الرحمن المكودي، لكن انتبهوا لنقطة مهمة تفيدنا بالترجيح. نحن الآن نقول أن الانتقاض ما حصل للخبر الآن ولا لا؟ الخبر ما انتقض الآن نفيه. طيب نحن إذا قلنا بالبدلية قد يزعم زاعم إن الخبر قد انتقض، لأن البدل إذا كان مثبتا لابد أن يكون المبدل منه مثبتا ولا لا؟ نجيب على هذا بجواب فنقول لسنا ملزمين بالبدلية، يعني لسنا ملزمين بأن نعرب ما بعد إلا أنه بدل من الخبر، لنا أن نبقي الخبر على نفيه وعلى عمله، وما بعد إلا لنا أن ننصبه على الاستثناء، ولنا أن نقول أنه خبر لمبتدأ محذوف، ونقطع الكلام عما قبل وتصير إلا هنا بمعنى لكن، بمعنى لكن. وعلى هذا فالخلاصة أن القول الثاني هو المختار، وأن مثل هذا الشرط لا يشترط، لا يشترط مثل هذا الشرط، ولا يضر أن يأتي البدل موجبا، لأن المعول على انتقاض الخبر، أما انتقاض شيء زائد على الخبر فهذا لا يؤثر. ولهذا قال وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر، مع أن ابن عقيل ذكر من الكلام ما فيه فائدة. هذه الآن ستة شروط ذكر ابن مالك منها أربعة فقط كما قلت لكم، فقال إعمال ليس أعملت ما دون إن. قول إعمال هذا مفعول مطلق، والناصب له هو قوله أعملت، يعني أعملت ما إعمال ليس، إعمال ليس أعملت ما. وقد اعترض على ابن مالك في هذا التعبير في أنه خالف قاعدته، وقاعدة ابن مالك أنه يشير إلى الخلاف في نفس النظم، لأن إطلاقه هنا يشعر بأن إعمال ما إعمال ليس أنه متفق عليه، مع أنه في الألفية يشير إلى رأي المخالفين، لا سيما إذا كان الخلاف بين الحجازيين والتميميين، فقد مر علينا في باب الموصول لما كانت ذو ما تستعمل موصولة إلا عند طي، قال وهكذا ذو عند طي شهر. وفي باب ما لا ينصرف في الاسم الذي على وزن فعل، قال وهو نظير جشم عند تميم، عند تميم. إذ كان الأولى أنه في الألفية هنا يصرح بأن إعمال ما هو لغة الحجازيين، وقد صرح بهذا في الكافية، في نظم الكافية صرح بأن الذين يعملونها عمل ليس هم ليون، ولعله هنا ضاق النظم عليه فعبق النفي. هذا الشرط الثاني لا ما ذكر ابن مالك، واشتراطه فيه ضعف. لا معبق النفي إذا قلنا الآن إنها مؤكدة، إذا قلنا أنها مؤكدة للنفي معناته الآن لا غبار على إنسان إذا قال ما زيد قائمة، لكن على قضية النفي قد يقال الآن أنه يغني عن هذا الشرط لأنه انتقض الآن النفي، لكن هم نصوا على أن الشرط الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا، أي نعم، ولهذا لو انتقض النفي بغير إلا يجوز العمل عندهم، يصح أن تقول مثلا ما زيد غير قائم، ما زيد غير قائم يصح عندهم العمل هنا. لا الناظم الآن قال مع بقى النفي فيمكن إدخال الشرط الخامس تحت هذا إذا قلنا باشتراطه. طيب وترتيب زك، وترتيب هذا الشرط الثالث الآن مع بقى النفي، هذا الشرط الثاني وترتيب زك، هذا الشرط الثالث وهو ألا يتقدم الخبر. وقد فهم ابن عقيل أن ابن مالك لا يجيز العمل مع تقدم الخبر مطلقا كما قلت لكم، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا أو غيرهما. ثم أشار إلى الشرط الرابع ضمنا لا صراحة، لأن الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر، وابن مالك ما ذكر هذا، إنما ذكر أنه إذا كان المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا يجوز، يجوز. فيفهم منه أنه إذا كان غير ظرف ولا جر مجرور ما يجوز تقدم المعمول، ولهذا قال وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. قول وسبق تقرأ بالنصب على أن مفعول مقدم لقوله أجاز، وصير المعنى أجاز العلماء أن الحرف والظرف المعمولين للخبر يسبقان اسمها وخبرها، أقول يسبقان اسمها وخبرها دونها، لا يجوز تقدم المعمول على نفس العامل، لكن تقدم على الاسم والخبر هذا ما حكمه في الظرف المجرور؟ أجازه العلماء، أجازه العلماء. وعبر ابن مالك بقوله أجاز العلماء ولم يقل أجازته العرب، نعم، إشارة إلى أن السماع في حكم المعدوم، يعني ما سمع عن العرب، ولهذا هم عللوا تعليل قالوا لأنه يتوسع، لكن سماع التقدم عن العرب هذا لم يعثر عليه، ولهذا تجد مالك ما قال أجازته العرب أو ورد عن العرب، قال أجازه العلماء، هم الذين أجازوا ذلك. لكن هل هناك سماع عن العرب؟ الظاهر أنه ما في سماع عن العرب، ما في سماع، ولهذا قال شراح الألفي أن ابن مالك عبر بقوله أجاز العلماء إشارة إلى أن السماع عن العرب في تقدم المعمول أنه في حكم المعدوم، يعني لو بحث إنسان فالغالب أنه لن يجد، لن يجد، وقد يجد، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعل، وبعدما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذا الرفع فشاء والعكس قل. هذه الأبيات فيها موضوعان أو ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول حكم العطف على خبر ما الحجازية. نحن عرفنا أن من ضمن الشروط التي تشترط في عمل ما وهو رفع الاسم ونصب الخبر، من ضمن الشروط ألا ينتقض النفي بإلا، لأنه إذا انتقض نفي الخبر بإلا تحول الكلام إلى إثبات، تحول الكلام إلى إثبات. فبحث النحويون مسألة العطف على الخبر، إذا جاء بعد الخبر عاطف وجاء بعد العاطف معطوف، فما حكم هذا المعطوف على الخبر؟ مثل إذا قلت: ما زيد قائما ولا قاعد، أو قلت: ما زيد قائما لكن قاعد. المسألة فيها تفصيل، وهذا التفصيل منظور فيه إلى العاطف، يعني إلى حرف العطف. إما أن يكون حرف العطف مقتضيا للإيجاب، ومعنى مقتضيا للإيجاب يعني أن يكون حرف العطف من الحروف التي يلزم أن يكون ما بعده مثبتا أي موجبا. فإذا كان الأمر كذلك، مثل: ما زيد قائما لكن قاعد. الآن تلاحظ أن الكلام اختلف أو لا، فقولك ما زيد قائما هذا نفي، ولكن لما قلت لكن قاعد هذا إثبات. فلو عطفنا كلمة قاعد على كلمة قائم لوقعنا في محذور، وهو ماذا؟ أنت تعرف أن القاعدة في العطف أن العطف على نية تكرار العامل، أين العامل في الخبر قائما؟ ما، وما لا تعمل إلا في مثبت. كذا لو عطفنا ها لا تعمل ها في المثبت، أي لا، إذا سمعت إلا نحذف إلا الآن. نحن مر علينا أن من شروط عمل ما ألا ينتقض النفي بإلا، ولا لا؟ لأن إذا انتقض النفي بإلا كأنها عملت في مثبات، يعني في موجب، ها؟ طيب، فإذا قلنا لكن حرف عطف وقاعد معطوف على قائما على الخبر كذا، والمعطوف على المنصوب منصوب، الناصب للخبر هو ما، إذن يلزم من كلامنا هذا أن يكون الناصب لقولنا قاعدا إذا نصبناها أن يكون الناصب هو ما، ها؟ فيلزم عليه أن ما عملت في منفي اللي هو الخبر قائما، وعملت في مثبت اللي هو بعد لكن، اللي هو بعد لكن، وهذا لا يصح. فقالوا إذا وقع، إذا جاء عاطف بعد الخبر وهذا العاطف يقتضي الإيجاب فلا يجوز العطف على الخبر. لماذا؟ لأنه يلزم العطف على الخبر أن تكون ما عملت في منفي اللي هو الخبر وهذا سليم كذا، وعملت في مثبت اللي هو بعد العاطف وهذا غير سليم. فقالوا إذا لا يجوز النصب، بل يجب الرفع على أن ما بعد لكن خبر لمبتدأ محذوف، ويجب أن تقول ما زيد قائما لكن قاعد، لكن قاعد. عرفتم وجه الامتناع؟ الخلاصة لأن العطف على نية تكرار العامل، ونصبك للمعطوف يلزم منه أن ما عملت في مثبات وعملت بواسطة ماذا؟ بواسطة العطف، لأن العطف على نية تكرار العامل. لكن ينبغي أن تفهموا الآن إلى أن قولنا إن لكن حرف عطف ليس على حقيقته، لأنه الآن خلاص ما في عطف، إنما لكن تكون بالحالة هذه حرف ابتداء. لماذا؟ لأن اللي بعده صار جملة، الذي بعدها صار جملة، ومن شروط لكن إن ما تعطف الجمل، ما تعطف إلا المفرد. فلو فرضنا أنه يصح النصب على الخبر، يعني عطفا على الخبر، صح أن نقول لكن عاطفة، لكن بما أننا قدرنا مبتدأ وصارت الجملة وصار ما بعد لكن جملة، فإن لكن في الحالة هذه تكون حرف ابتداء. وعلى هذا قول النحويين إذا جاء بعد لكن عاطف، إذا جاء بعد لكن معطوف وكان العاطف مقتضيا للإيجاب، إنما قصدهم بهذا الشكل والصورة، ولا لا؟ وإلا عند التحقيق إن مسألة لكن ومثل مسألة بل ليست من باب العطف، لما علمتم من أنه يمتنع العطف، ولا لا؟ أنه يمتنع العطف ويتعين تقدير مبتدأ للكلمة الموجودة، لأجل أن الكلمة الموجودة تكون خبرا. فتقول في الإعراب ما نافية عامل عمل ليس، وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وقائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، لكن حرف ابتداء، لكن حرف ابتداء، وقاعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة لا محل لها من الإعراب لأن جملة ابتدائية.